يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد راق كأس الصفا الصفا الصفا. المصطفى أبشر بنيل المنى.